بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الثالث من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عجبت لفقر قد أصاب بياني، وشحي بألفاظ مليئة دهاني. توقف شعري عند باب المذكير أديب أريد وأنا ببياني. ألا إنه الشيخ المبارك عندنا سعيد بن مسر شيخنا القحطاني. ألا أسعد الرحمن طلعة وجهه، فأسفر ذاك الوجه بالإيمان. يسيح بأرض الله من أجل دعوة لينشر دين الحق والقرآن. فشرقا وغربا بكرة وعشية بلا كلل يمضي ودون توان. يعلم من يجهل، يذكر غافلا، وينصح من قد سار في العصيان. ألا أيها الجمع الغفير، ألا اشهدوا بحبي له في الله منذ زماني. فيجزيه رب العالمين بجوده قصورا وأنهارا بخير جناني. ويجمعنا الرحمن في ظل عرشه بيوم يقوم الناس للديان. إخوتي في الله، ضيفنا في هذه الليلة كما هو معلوم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسر القحطاني، حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطانا وخطاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه، في محاضرة طيبة في هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله، بعنوان تأملات في السيرة النبوية. وستكون محاضرة إن شاء الله بعد السنة الراتبة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة تلقى بمسجد الشربتلي بحي الربوة بجدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 26 من شهر رجب عام 1417 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو ضمن السلسلة المعنونة بدروس أو تأملات في السيرة النبوية. وموضوع المحاضرة هذه الليلة يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن بنا أن نذكر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا القدر من النسب الشريف أخرجه البخاري في الصحيح، وهو مجمع عليه عند أهل العلم. أما ما بعده فهو محط خلاف، ولكن الذي يهمنا أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا النسب العظيم شاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا، وأشرفهم قوما وقبيلة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث هذا في مسلم. ويقول: إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيت، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي وأحمد، وذكره أبو نعيم في الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستطع أبو سفيان، وكان في ذلك الوقت محارب قبل أن يسلم، كان محارب للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن ينكر يعني علو وسمو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سأله هرقل قال: ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. ولو كان يعرف أن في نسبه مطعن لذكره، لأنه في موقف يريد أن يقلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسلم هرقل، ولكن لم يستطع ولا يستطيع أن يكذب، لأن الكذب كان عيب حتى عند الكفار. وأيضا هرقل جعل بقية رجال أبي سفيان خلفه، وقال: إن كان كذب أشير علي. فيقول أبو سفيان، يقول: كدت أكذب لكن خشيت أن ينقل عني أني كذبت، إذ كان العيب أو الكذب منقصة في الرجل في الجاهلية وفي الإسلام، وجاء الإسلام ليؤكد ويبين أنه لا يمكن أن يكون المسلم كذاب، مستحيل. يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع الرجل على كل شيء إلا الكذب، المسلم ما يطبع على الكذب بأي حال من الأحوال. سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيكون الرجل جبانا؟ قال: نعم، لأن الشجاعة ما هي في كل واحد، فيه رجل مسلم يكون أحيانا فيه جبن. قالوا: أيكون بخيلا؟ قال: نعم، قد يكون بخيل، لأن الكرم صفة عظيمة لكن ليست متوفرة في كل أحد. قالوا: أيكون الرجل كذابا المؤمن؟ قال: لا. ثم تلا قول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فإذا وجدت إنسان كذاب فاعلم أن في إيمانه دخل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحتاط أن لا يقول إلا صدق في أتفه الأمور وفي أعلاها، ومع نفسه ومع زوجته ومع أولاده ومع مديره ومع زميله ومع كل إنسان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكتب عند الله صديقة. وإذا كتبك الله صديق فمن يغير كتابة الله؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لكن هذه القضية يا أخواني تحتاج إلى يعني إلى جهاد وإلى ممارسة وإلى تعويد وتربية. وأحيانا يكون الصدق ما هو بصالحك، أحيانا يكون الصدق يضرك. فبعض الناس من ضعف إيمانه يهرب من الصدق إلى الكذاب ظنا منه في أن الكذب منجاه، ولهذا يقولون: اكذب تنجى. وهذا خطأ، لا والله، بل اصدق تنجى، ثم تنجى ثم تنجى في الدنيا والآخرة. والكذب مداه قصير وصاحبه لازم ينكشف. ولهذا يقول أحد السلف، يقول: إذا كنت كذابا فكن ذكورا، يقول: خلي ذاكرتك شغالة عشان لا تنسى الكذبة، لأنك بتنسى وتجيب الصدق بعدين، فخليك دائما متذكر، ومن يتذكر باستمرار؟ لكن خليك صادق ترتاح، تريح ذاكرتك، لأنك تعرف أنك ما تقول إلا صدق. وأيضا الناس اللي يقول فيك، إذا أصبحت صادق يصبح لوجودك معنى في الحياة، وإذا نقل عنك كلام قالوا فلان قاله، قالوا خلاص نعم صادق. أما إذا كان الإنسان كذاب فمعناه لا وجود له، حتى إذا نقل خبرا عنه قالوا: من قاله؟ قالوا فلان، قال فلان كذاب، يعني ما له قيمة، بمعنى أن وجودك يتحقق من صدقك وكذابك. أنت موجود أنت صادق، من صادق من موجود، وجودك لا شيء، يعني لا إنسانية لك أيها الإنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الطرف الآخر من الحديث، قال: وإياكم والكذب. إياكم صيغة تحذير، والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نعوذ بالله وإياكم من الفجور. والله قد قال في القرآن الكريم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وكيف تكون فاجر؟ بالكذاب. إيه نعم. وإن الفجور ليهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب. خلاص إذا أصبح كذاب بده يدور لها وهي بعيدة، بل يتفنن في الكذاب، بل يكذب من غير حاجة، يعني بإمكانه يكون صادق في هذه الكلمة لأنه ما يكلف شيء، لكن يعيل الكذاب، يدور للكذب. ليه؟ قده طبيعة مكتوب عند الله. قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتبه الله كذابا فهذه المصيبة، أعوذ بالله وإياكم من ذلك. يقول الله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ذلكم هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاصطفاء والاختيار من أعلى نسب حكم، منها أن العرب عادتها ألا تسمع إلا لذوي الأنساب، فقد اقتضت حكمة الله أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعلاهم نسبا حتى لا يجدوا مدخلا أو مطعنا يصدون به عن دين الله ويكذبون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن الأنساب ليست محط علو أو محط انخفاض في موازين الله، في موازين الله ميزان واحد وهو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النسب يأتي شيء ثانوي، إنما الرئيسي في موازين الرب عز وجل التقوى، يرفع الله عز وجل بالتقوى أقواما ويضع بالفجور آخرين. فإذا كان عندك نسب لكن من غير دين فهذا نسب أبو لهب. أبو لهب وشو؟ ابن عبد المطلب، عم الرسول الواقف، لكن هل نفعه نسبه؟ لا، بل ما أغنى عن هذا النسب شيء. وقال الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسر، خسرت يداه وخسر ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي من الرفعة والمنزلة والنسب والجاه العريض، كان من سادات قريش. أين هو؟ قال سيصلى نارا ذات لهب، أعوذ بالله وإياكم من النار، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو جهل ابن عمرو بن هشام، عمرو بن هشام من سادات قريش، الوليد بن المغيرة الذي يقول الله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، العاص ابن وائل، هؤلاء صناديد علية قريش، لكن هل نفعهم نسبهم؟ لا. بينما المستضعفين الذين ما كان لهم قيمة ولا كرت ولا وجود في مجتمع مكة، الضعفاء، بلال حبشي عبد يباع كما يباع الرقيق، كما تباع السوائم في السوق، سلمان فارسي، صهيب رومي، ابن مسعود هذلي راعي، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع كفار قريش قالوا ما نجلس معك حتى تبعد منا هذولا، كيف تجعل هؤلاء يجلسون معنا؟ هذولا عبيد وضعفة يحطون من اعتبارنا، اخرجهم، اجعل لنا مجلس مستقل للكبار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم من أجل الطمع بأنهم يسلمون، فجاء الوحي يمنعه، يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا أمره الله بأن يصبر مع هؤلاء الضعفاء وأن لا يغتر بهؤلاء المستكبرين على الله عز وجل. فالضعيف الذي لا يملك سلطة ولا يملك جاه ولا يملك مال ولا يملك أي شيء من مقومات الحياة حتى يرفعه الناس، لكن عنده دين وعنده تقوى، هذا عند الله عظيم. هنا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال يأتيكم أويس القرني في أنداد اليمن، إنه رجل بار بأمه مستجاب الدعوة، إذا لقيته يا عمر فاسأله أن يستغفر لك. تصوروا واحد يستغفر لعمر، يعني إنه أفضل من عمر، وعمر من هو؟ عمر فاروق، عمر يعني محدث، الحديث في الصحيحين يقول إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر، يعني ملهم، قد كان في الأمم قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر، الذي لما جاء يموت رضي الله عنه وأرضاه قال لابنه عبد الله، قال ضع خدي على الطين حتى يرحمني، يقول بعد الوسادة، وهو شهيد، قال له أبو موسى يا أمير المؤمنين إنا لنرجو لك عند الله خيرا، لقد كان إسلامك نصرا وهجرتك فتحا وولايتك رحمة، قال لا تقل هذا يا أبا موسى، إني لأرجو أن أنجو يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي، يقول أبغى السلامة بس، وكان يبكي حتى سار في خده الشريف خطين أسودين من كثرة البكاء مثل شراك النعل هنا. وسمع قارئ يقرأ في ليلة من الليالي: والسماء والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والسقف المرفوع والبحر المسجور والبيت المعمور. إن بعد قال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. فرجع إلى البيت مريض من هذه الآية، وجلس 3 أيام يزورونه وهو يبكي. ومع هذا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يستغفر لك أويس. ولما كان خليفة وجاءوا أنداد اليمن حجاج، فكل ما جاءوا مجموعة قال: أفيكم أويس؟ قالوا: لا. أفيكم أويس؟ لا. جاءوا مجموعة، جاءوا مجموعة، جت مجموعة قالوا: أفيكم أويس؟ قالوا: من أويس يا أمير المؤمنين؟ قال: أويس القرني. قالوا: تركناه عند الإبل في عرفات، أثر راعي إبل، ما هو كبير ولا زعيم ولا شيء، عادي من رعاة الإبل، يعني اللي ما له قيمة. قالوا: تركناه عند الإبل في عرفة، وهؤلاء جاءوا الوفود من أجل يقابلون أمير المؤمنين. فركب حصانه هو وعلي بن أبي طالب، ما قال جيبوه، راح لعنده. ولما جاء قعد يتحايل عليه حتى شاف أثر في ظهره، أثر برصة صغيرة هي علامته، فقبله، سلم على كتفه وعلى ظهره. وذاك مسكين ما هو داري بهذه المنزلة العظيمة. قال له: استغفر لي يا أويس. قال: أنا يا أمير المؤمنين أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة، أنا أستغفر لك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطلبك أن تستغفر لي. فاستغفر له، ثم بدأ الناس يتعلقون بالرجل لما شافوه بهذا القدر. أي نعم. فما رجع إلى اليمن، تحرك إلى الشام علشان يلغي هذا الجاه الذي أحيط به. فلحقه أبو بكر عمر، قال له: أتريد أن أكتب لك كتاب على عاملنا في الشام؟ كتاب يعني هناك علشان قال: لا لا لا، دعني في غبراء الناس، يقول: خلني مع العمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتقوى هي المعول عليها والإيمان. والله يقول يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول: يا فاطمة، يا عباس، يا علي، لا يأتين الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. لكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى نسب من أجل هذا الغرض، حتى لا يأتي واحد كافر يقول: إيش هذا؟ ما نسمع كلامه، هذا ما نبغاه، ليه؟ قال: هذا ما له قيمة. لا، له قيمة، أعطاهم الله من جنس ما يعظمون. أيضا من الحكم أن الله عز وجل يحب العرب، ولهذا اختار منهم نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أيضا من كل مسلم ليس بعربي أن يحب العرب. ليش يحب العرب؟ للعربية؟ لا، يحبهم للإسلام، ويحبهم للقرآن، ويحبهم للنبي الذي هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. أحب العرب لثلاث: لأن الرسول عربي، والقرآن بنزل بلسان عربي، ولسان أهل الجنة إيش؟ عربي، ما في إنجليزي في الجنة هنا، وإنما اللسان الدارج في الجنة هو العربية. فنحب العرب لهذا. وإذا انحرف العربي عن دين الإسلام افتقد هذه الخصيصة. هنا إذا انحرف الإنسان العربي اللي يتكلم عربي، لأن العربية ليست دم، العربية لسان، إذا تكلمت العربية بلسان عربي فأنت عربي ولو كانك من أي جنس آخر. وإذا أنت لا تتقن العربية، فلو كنت عربيا لا تتقن العربية فلست بعربي، لأن العربية ليست دم ولا لحمة ولا عرق، وإنما هي لسان. الله قال: بلسان عربي مبين. مسألة ختان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولده. أولا نعرج على المولد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. المولد كان في 12 من ربيع الأول في عام الفيل، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته احتفاء أو احتفالا بمولده. ليش؟ لأنه ليس رجل عظيم فقط يحتفى بمولده عشان لا ننساه، لا، هذا نبي، الأمة يجب أن تذكر في كل لحظة وفي كل حين. ما تصح صلاتك إلا إذا صليت عليه عليه الصلاة والسلام. التشهد الأول تقول، الثاني تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في التشهد الأول وفي الثاني الأذان ما من أذان على وجه الأرض إلا وفيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. بعدين مأمورين بأنه كلما ذكر ما يذكر مثل أي واحد ونسكت، لا، بعد ما يذكر نقول نحن صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إنه رجل عظيم، قال الله فيه يا أيوة إن الله وملائكته، الله في السماء وملائكته في السماء يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن عظمته لم يشرع لأمته أن تحتفل به يوم في السنة بس وبعدين تنساه 365 يوم، لا، ذكراه صلى الله عليه وسلم حية في كل لحظة من لحظات المسلم، فذكره يسير في عروقنا ويتردد مع كل نفس من أنفاسنا، وما نستطيع نعيش إلا بذكره بعد ذكر الله عز وجل. ما في كلمة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعتبر نوع من التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم أنك تحتفل به بس يوم في السنة ثم تذكره تتركه، أو أن تحتفل به في ذلك اليوم ولو ذكرته بعدين. ليش؟ ليش تنقص؟ قال العلماء بدعة المولد من لوازمها أمرين خطيرين على دين العبد. اللازم الأول تنقص جناب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما بلغ الدين، لأن الدين كامل والله عز وجل أمر رسوله بأن يبلغ هذا الدين. ثم أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد ربه على الخلق يوم عرفة وقال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة. طيب هل بلغنا فيما بلغنا من سنته أن نحتفل بمولده؟ لا، ما في. وأذكر قصة أنا أكررها لأن فيها عظة. كنت قبل سنوات، قبل سنتين، في بلدة من بلدان من دول العالم الإسلامي في مؤتمر للإعجاز العلمي، وبعد أن خرجنا من الغداء في بهو الفندق جلسنا نشرب الشاي، وعلى الطاولة التي كنت جالس فيها 8 مشايخ وعلماء من 8 دول، ما في 2 من دولة واحدة، كل واحد من دولة. فأردت أن أشغل المجلس ونحن نشرب الشاي ببعض الفوائد، تكلمت قليلا، فقاطعني واحد من الجالسين ما أعرفه، قال لي من أي البلاد أنت؟ فقلت له من المملكة العربية السعودية، كنت لابس ثيابي هذه. إيه، فقال لي الرجل، قال إيه أنتم في السعودية لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذه طعنة في الصميم، ما نحبه؟ اللهم صل وسلم عليه بأبي وأمي هو، بل والله نحبه. قال، قلت ولما؟ ليش ما نحبه؟ لأن هذا الذي ما يحب الرسول كافر طبعا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أكون أحب إليه من نفسي وأهلي والناس أجمعين، هذا طعن في عقيدة المسلم. قلت كيف ما نحبه؟ قال نعم لا تحبونه. قلت لماذا؟ قال أنتم هناك لا تحتفلون بمولده، جميع الدول تحتفل بمولده إلا أنتم في السعودية ما تحبونه. قلت أقول؟ قال نعم. قلت والله ما منعنا من الاحتفال بمولده إلا محبته، لأننا نحبه، أنتم لا تحبون يوم تحتفلوا بمولده. قال كيف؟ قلت تقبل النقاش؟ قال نعم. قلت هذا الاحتفال الذي تحتفلون به هل هو طاعة تتقربون بها إلى الله أم معصية تعصون الله بها؟ فما يستطيع يقول معصية، لازم يقول إيش؟ طاعة. قلت طاعة يحبها الله يريد يعطيكم الله عليها ثواب؟ قال نعم. قلت السؤال الثاني، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة أم جهلها وانتم عرفتوها والرسول ما درى بها؟ هنا بدأ يشعر بالخطر، فما يستطيع يقول الرسول علمها ولا يستطيع يقول الرسول جهلها، لأنه يعرف إيش الجواب اللي بعدها، لكن وجد أن أسلم شيء عنده أن يقول علمها. قال لا، علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أعلم الناس بطاعة الله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال إني لأعلمكم وأخشاكم بالله، فما في أحد أعلم بطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي واحد يجي يقول لا أنا أعرف الطاعة أكثر من الرسول يقول كذب، لا، أعلم الخلق بطاعة الله رسول الله، لأن الله أرسله وأخبره إيش الطاعة وإيش المعصية، وقال له الله عز وجل قل للناس وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال لي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت علمها ما جهلها؟ قال نعم. فقلت له في السؤال الثالث الذي لم يجد منه مناصا، قلت هل بلغها لأمته أم كتمها؟ حار الرجل ولم يجب. قلت أجب، ما عندك إلا ثنتين، إما بلغها ولا كتمها. فقال لي بلغها. قلت هاتي بك، أنت عالم، منين أنت؟ قال أنا من بلد. إيش عملك؟ قال رئيس العلماء، رئيس العلماء في بلده. قلت هات حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة أن تحتفل بمولده. وطبعا أنا أعرف، كل طلبة العلم يعرفون، أنه لا يوجد حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، حتى موضوع ما فيه، لأن البدعة هذه بدعة المولد ابتكرت في أوائل القرن الخامس على يد العبيديين الفاطميين في مصر، ولم تكن معروفة في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، والوضع في الحديث كان في القرن الأول والثاني، ثم قيض الله أئمة الحديث وصفوا الدين وطلعوا الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، فما عاد في إمكانية واحد يجيب حديث موضوع في القرن الرابع، ما عاد، ما في حديث موضوع، فليس في المولد أي شيء، لا حديث لا صحيح ولا موضوع. قال لي يوم قلت له هات البلاغ الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عالم، هات بلغنا، قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكر قليلا ثم قال لي يوم وجد شيء، قال ما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت كتمها، كتم الرسالة، أبغى يقول كتمها، إذا قال كتمها وهي طاعة إيش يصير؟ طوالي كفر، لأنه يكذب القرآن، الله يقول اليوم أكملت، وهذا يقول لا الرسول ما كمل، فنشب عليه. قلت ها كتمها، قال لا ما كتمها. قلت بلغها، قال لا ما بلغها. قلت أجل إيش، إيش ما بلغها ما كتمها، إيش اللعب هذا؟ لازم بلغ ولا كتم، ما أفكك إلا بوحدة منها. فلما نشب رجع خطوة إلى الوراء وقال لي أقول لك؟ قلت نعم. قال ليس الطاعة، علشان يسلم من بلغ وكتم. قلت ما هي طاعة لله؟ قال نعم. قلت أجل معصية؟ قال لا ما هي معصية. قلت عودنا فيها، لازم طاعة ولا معصية؟ فقال لي وقد ألقى الشيطان على لسانه، قال لي هي بدعة حسنة. قلت بدعة حسنة؟ قال نعم. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين إن كل بدعة ضلالة، الرسول كل، وكل هنا من صيغ العموم، لما أقول كل من في المسجد رجال ونعين واحد كذا جالس في ثوب مرأة إيش نقول له؟ نقول إيش جابك كذا؟ إيه نعم، كل بدعة ضلالة. يجي واحد يقول هذه بدعة حسنة والرسول يقول كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، البدعة ضلالة إلى يوم القيامة، وهذا مفهوم أهل السنة والجماعة أن كل بدعة ضلالة، حتى ولو كانت حسنة في حضر نظر الناس لكنها ضلالة، لأن الرسول ما أمر بها. فقال لي نحن ما نقول فيها إلا خير، يقوله يقول إن ما نقول فيها إلا خير. قلت إيش تقولون؟ قال نقرأ القصائد والمدائح النبوية ونذكر السيرة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتداول المشروبات والحلوى، وهذا عمل خير، ما في شيء. قلت هذا تظنه خير؟ قال نعم. قلت طيب أضرب لك مثال، ونحن كنا مستعدين لصلاة العصر، قلت لو أردنا الآن نصلي العصر وقام الإمام وصلى ركعة خامسة، ما حكم الصلاة إذا صلىها خمسا عامدا؟ قال الصلاة باطلة. قلت ليش؟ قال لأنه زاد. قلت وش زاد؟ زاد شيئا حسنا، زاد ركعة، إيش قام يغني في الركعة ولا يرقص؟ قرأ الفاتحة في الركعة وقال في الركوع سبحان ربي العظيم وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، وزاد شيئا حسنا، ليش؟ خليه يزيد يا أخي، هذه بدعة حسنة. قال لا، لأن الرسول ما أمر بالزيادة. قلت والرسول ما أمر بالمولد؟ الرجل كأنه كان نايم استيقظ كذا، قال أقول له؟ قلت نعم. قال هات يدك، فأعطيت يدي، قال أعاهدك أنني من هذا اليوم حربا عليها. قلت لا إله إلا الله، أنا لما أقيس علمي ومع علم الرجل، الرجل عالم ورئيس العلماء، ما أنا بالنسبة شيء، لكن الحق والدليل والكتاب والسنة تستطيع إذا وقفت عليه أن تجادل أكبر عالم على وجه الأرض ما يملك دليل. وأخذ رقم التليفون عندي في الفندق، وما ذهبت بعد العصر، أبغى أرتاح، كان في وقت راحة بين العصر والمغرب، إلا وهو يدق التليفون قال هل تسمح لي بزيارتك؟ قلت تفضل، وجاءني وزارني وجلسنا 3 أيام أكثر أوقاته معي، وهو يناقش ويأخذ معلومات، جزاه الله خير، ووعدني أن يكون على خير إن شاء الله، وأسأل الله لنا وله الثبات. فمسألة البدعة في المولد تستلزم هذه، لما تسويها كأنك تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كمل الدين، هذا اللازم الأول. واللازم الثاني وهو أخطر، هو تكذيب القرآن، الله يقول في آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص من أصدق من الله قيلا؟ يقول الله اليوم أكملت، فما عاد نبغى شيء فوق اللي أكمله ربي، اللي قال الله لنا يكفينا وبس. فلما يجي واحد يبغى يسوي بدعة المولد نقول له وقف يا أخي ما نعملها هذه. ليه؟ لأن ما عليها أمر الله ولا أمر رسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا فيما صح في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو رد. يعني ما يقبلها الله. أنت لما تعمل مولد إيش الغرض؟ غرض أنه يقبل ربي عشان يعطيك ثواب. الرسول يقول هو رد، أجل لا تعب نفسك يا أخي. وبعدين ما هو رد بس، رد وتحسب عليك بدعة تيجي على ضلالة. أجل أيها الإخوة علينا أن نكون أصحاب سنة، أصحاب هدى، أصحاب اتباع. ليش؟ لأن الله لا يقبل عمل إلا بتحقق شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله تجريد الإخلاص لله، محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله. فإذا جيت بعمل خالص، نحن ما نشك في أن الذي يحتفل ببدعة المولد أنه ما هو مخلص لله، نعم مخلص، وأنه أراد الخير، ونقدر لهم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أرادوا بهذه البدعة إلا طاعة الله، هذا وارد كله. لكن ما عرفوا كيف يعبرون عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عنها بتنقصه والزيادة على دينه، وإنما يعبر عنها باتباعه. ولهذا يقول ابن عباس: امتحن الله الخلق بآية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فيش فاتبعوني تبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا بد أيها الإخوة من تحقيق هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة نحن الآن في رجب، هذا رجب ابتدع الناس فيه عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الليلة عندهم ليلة 27، الليلة ذي ليلة الإسراء والمعراج، فيها من البدع ما لا يعلمه إلا الله. من قال لكم أن هذه ليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج أولا؟ ثم إذا فرض أنها ليلة هذه الليلة، لأنه مختلف في الإسراء والمعراج متى كان، منهم من قال كان في ربيع الأول من العلماء، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في رمضان، أم هذا مختلف في الشهر، أما في اليوم فهذا مختلف فيه بدون قيود. وعلى فرض أن هذه الليلة الإسراء والمعراج، من قال لكم أن فيها صلاة وأن فيها عمل وأن فيها أذكار وأن فيها أدعية؟ الله أمر؟ لا. الرسول أمر؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ لا. الصحابة؟ لا. القرن الأول، الثاني، الثالث، المفضلة؟ لا. متى جت هذه؟ جت في القرن الخامس. ولهذا يقول ابن رجب يقول: لم يكن أحد يعرف من السلف هذا في رجب شيء، وإنما الجاهليون كانوا يرجبون في الجاهلية، وجاء الإسلام فمسخ الجاهلية وألغاها، وعادت الجاهلية تخرج رأسها في القرن الخامس بمثل هذه البدع، بليلة الإسراء والمعراج، بصلاة الرغائب في أول خميس من وليلة الجمعة من أول رجب، بصيام رجب، من صام أول يوم من رجب كان له كذا، ومن صام يومين كان له كذا، ومن صام ثلاثة كان له كذا. وقد اطلعت على كتاب الموضوعات لابن الجوزي وهو يذكر هذه الأحاديث كلها موضوعة، ما صادق منها شيء، كلها موضوعة، كل ما قيل في رجب فهو موضوع ولا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمنها حديث يقول: من صام يوما من رجب كتب الله له، أعطاه الله، زوجه الله في الجنة بحوريات بعدد حروف القرآن، ما هو بعددها، لا، بكل حرف من حروف القرآن 70 حورية. هيا عدوا، ويوم جيت أطالع إذا بها 100 وذي كم 1000، ومع كل حورية 70 وصيفة. وإذا بها طالع وإذا بها كلام ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا يفعل الناس البدعة ويتركون السنة؟ للجهل والهوى. الله يقول: إن يتبعون إلا الظن ويش وما تهوى الأنفس. والظن يأتي عن طريق الجهل، والهوى عن طريق التعصب، نتعصب للمبدأ، نتعصب للشيخ، نتعصب للطريقة، نتعصب للبلد. لا، ما في تعصب إلا للحق، للكتاب والسنة. فإذا كان الواحد جاهل انطلت عليه هذه الأحاديث، وإذا كان عنده علم وعنده نور من كتاب وسنة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وشي قال؟ كتاب الله وسنتي. تمسك بالكتاب والسنة ما تضل، لكن لما تترك الكتاب والسنة تضل، ويقودك الشيطان في كل طريق. تجد في بعض البلدان الإسلامية يعني يقاتلون على هذا الكلام، ويصرفون الأموال فيه، ويتفرغون له، وهو باطل، ما له دين، ما له دليل، وإذا جاءت السنة الصحيحة تركت. ليش؟ للجهل والهوى. وأذكر أنني قرأت في بعض كتب العلم أن عالم من علماء السنة كان في بلد يخيم عليه الجهل والبدعة ويدعوهم إلى الله ويبين لهم الحق ويبين لهم الكتاب والسنة، لكن ما يبغون إلا الهوى ولا يبغون إلا الظن والجهل. فزاره عالم آخر ورأى ما فيه الناس من بدع ومن خرافات، فعاتبه وقال له: يا أخي، كيف أنت رجل من أهل السنة وتعيش في هذا البلد وكان ينبغي أن يكون لك تأثير على الناس، كيف هذولا؟ قال: اسكت، أنا تعبت مع هؤلاء، هؤلاء ليسوا بشر، هؤلاء بقر. فأنكر عليه الشيخ، قال: كيف بقر؟ لا لا أبدا، أنت مقصر. قال: طيب أوريك كيف هم بقر ولا بشر. أخرجه وخرجوا يصلوا في المسجد، ثم قام الشيخ هذا وقال: أيها الناس، وتلا عليهم حديث ألف من رأسه، ما هو حديث، موضوع، كلام موضوع، لكن يبغى يبين للرجال أن هذولا ما يتعلقون بالصحيح، ما يتعلقون إلا بالخرافات. قال لهم: من مد لسانه فلمس به أنفه كتب الله له قصرا في الجنة، طوله 60 ميل وعرضه 70 ميل، وأعطاهم أوصافه. قام كل واحد يكه، كل واحد قال للشيخ، قال: بالله شوف، هذا بقر ولا بشر؟ قال: والله بقر، لأنه طول اللسان ولا قصره ليس منك أنت، يعني علشان لسانه طويل. أول شيء مستحيل أن واحد منكم يطلع لسانه ويطول خشمه، هذا مستحيل، هيا لا تسوونها ذحين أرجوكم. ويمكن فيه واحد الله عز وجل أعطاه خشم طويل كذا ولا لسان طويل وطالها، أجل بيش يستحق جنة علشان طول خشمه؟ هو اللي طول خشمه. لو إن عند هذول عقول لأنكروا على الشيء، قالوا: لا، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام غير صحيح، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لأن عقولهم جاهلة ضالة متعلقة بالخرافة والدجل والبدع والخرافات، قام كل واحد يمد لسانه، قال: شب الله، هذا البشر؟ قال: والله بقر ونص. أي نعم. أجل يا إخوة، حتى نكون من أهل الهدى وأهل السنة علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وألا نعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس من لوازم وتفسير معنى شهادة أن محمد رسول الله 4 أشياء؟ ما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله؟ هي بس كلام؟ لا، معنى لما تقول أشهد أن محمد رسول الله يقتضي منك 4 أشياء. أولا طاعته فيما أمر، إذ كيف تشهد أنه نبي ولا تطيعه؟ وتصديقه فيما أخبر لأنه صادق، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ولذا السنة أيها الإخوة عزة للأمة، والبدعة ذلة وخسارة. والله ما ضاعت المقدسات ولا تسلط الأعداء إلا في ظل الخرافة والبدعة، وما نصر الدين إلا في ظل السنة. وأقرب مثال أيها الإخوة ما نحن فيه في هذا البلد من الخير العظيم الذي كان سببه قيام الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وآزره وناصره فيها الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه، فقامت دولة الإسلام على الكتاب والسنة، وهاكم ترون الحمد لله. ولهذا نقول لهم: نعم، ما نحتفل بالمولد في المملكة العربية السعودية، ليه؟ إنها بلد السنة، ما عندنا إلا كتاب وسنة، أما بدع لا، لأن ما هي دين. السنة هي عزة للأمة ونصر وتمكين وثبات، لأن الله لا ينصر أهل الخرافة والبدع. الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه أيها الإخوة إشارة بمناسبة بدعة رجب وبدعة المولد، التي قد يفهم من كلامنا هذا أن يعني أمر ديني، لا، حدث عادي. أي نعم، ولد فيه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا نقدس هذا اليوم ولا نحتفل به ولا نعمل في شيء من العبادات إلا ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله. والله قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. موضوع ختان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولده مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه ولد مختونا، ومنهم من قال إنه ختن من قبل جده عبد المطلب يوم سابعه، وصنع له مأدبة يعني وليمة وسماه محمدا. والذي رجحه بعض أهل العلم بالدليل أنه ولد مختونا هكذا. وقد وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء غير محمد، منها أحمد، ومنها الماحي الذي يمحو الله به الكفر، ومنها الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وعلى دعوته، ومنها العاقب الذي ليس بعده نبي، ومنها الخاتم. وكل هذا وردت في أحاديث مسلم وفي الترمذي، وذكرها ابن سعد في الطبقات، ومنها نبي الملاحم وغيرها. وعندما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه، اللهم صل وسلم على رسول الله. تصوروا رجل يناط به مسؤولية من أعظم مسؤوليات الأرض، أن يغير وجه الدنيا كلها بالإسلام ويولد لا أب ولا أم، الأب مات في بطن أمه والأم تموت عمره 6 سنوات. الله أكبر، لا إله إلا الله. وكانت راجعة إلى مكة من زيارة أهلها في المدينة، أخوال أبيها، أبوه بني عدي بن النجار، فماتت في الطريق بالأبواء، وطبعا لا يعرف قبرها، وليس من السنة أن يذهب إلى القبر. قد سمعنا أن الآن في ناس وجدوا القبر في رأس جبل، طيب وش بهم قبرها في رأس الجبل؟ في صخرة مثل ما تخلقها حتى الدركترات، لكنها الخرافة، ولا يتعلق بوجود قبرها أي شيء يتعلق بالدين. نعم. وعندما طبعا حملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب، أخذ يحوطه بعنايته بعد موت أمه إلى أن توفي وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. شوفوا المصائب كيف، كلما كفل واحد مات، أبوه، أمه، جده. فأوصى به إلى عمه أبي طالب، أخو أبيه عبد المطلب عبد الله لأمه وأبيه، أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائض. وقد رويت أخبار كثيرة في مدى عناية جد عبد المطلب به، من ذلك ما رواه أبو يعلى أن عبد المطلب أرسل محمدا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولده ذات يوم في إثر إبل، إبل ظلت ضاعت، قال جيبها يا ولد، لأن البادية ما يتحرجون من فعل هذا، يعني ضاع جمل أو ضاع مثلا خروف أو شيء، هات يا ولد دور له، جبه من الجبل، جبه من الشعب، من أي مكان، هذا شأن الناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس، يعني تأخر، حتى حزن عليه جده. وعندما عاد بالإبل جابها، أقسم ألا يبعثه في حاجة أبدا. ليه؟ من حزنه ومن خوفه عليه، وكان يقربه ويدنيه، ولا يدع أحد يدخل عليه وهو نائم إلا هو، وكان له مجلس ما يجلس عليه إلا هو، وكان له فراش في ظل الكعبة ما يسمح لأحد يجلس معه على فراشه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعده أبو طالب، فكان أيضا شديد الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم في جنبه، رغم أن أولاده كثير، أولاد أبو طالب كثير، لكن ما كان يقرب أحد مثل ما كان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد شاء الله عز وجل أن يكون صلى الله عليه وسلم يتيما حتى يتولى الله عز وجل تربيته، ويتولى الله حمايته، وحتى لا يرجع الناس فضل التربية وفضل التأديب إلى بشر فيقولون هذا تعليم، لا، الله هو الذي ربه، يقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأيضا في ذلك إشارة إلى أن الإنسان يمكن أن يبلغ أعلى درجات المجد ولو لم يكن له أب، فإن كان له أب فلا شك أن الأب محط الرعاية والاهتمام لأولاده، لكن قد ينشأ الولد من غير أب أو من غير أم، فلا يعني هذا أن ينفلت وأن يذهب داشرا يرتاد أماكن الفساد ويمارس الأخطاء، لا، بل عليه أن يسلك سبيل الرشاد، وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك إرهاصات ومقدمات جاءت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم دلت على أنه نبي، من ذلك حديث قاله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والحاكم في المسند، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وأنا بشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. رواه أحمد سند صحيح والحاكم. هذه لما ولدت به أمه، مع خروجه خرج نور وهي في مكة، أضاءت له قصور بصرى في الشام، هذه دليل من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه. أما قضية رضاعه فقد عرف واشتهر عند أهل المغازي والسير أنه أرضع صلى الله عليه وسلم في بني مالك بعد الطائف، في قوم اسمهم بني سعد، عند حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية حين أخذته معها إلى البادية وأقام معها نحو 4 سنين. وكان العرب يبعثون أبناءهم للرضاع في البادية من أجل تربيتهم على القساوة وعلى القوة، فإن الطفل الذي يرعى في البادية ينشأ متأثرا بالأحوال المعيشية التي يعيش فيها، فيعيش قوي البنية، يشرب من اللبن، ويعني يمشي في الأرض تضربه الشموس، ويعيش في الظلام ولا يطلع رخو، يطلع قوي، بخلاف أبناء المدن. أبناء المدن لا، يعيشون في الظل ومع المضاد الحيوي ومع الأغذية الفشفاش والخشخاش، فيظهرون كذا شكلهم يعني والعياذ بالله يعني مرضانين رغم العناية. شوف ولد البادية مثل الحجر وما يأكل له خبزة شعير ولا يشرب ماء ويمشي لبن، وولد المدينة ما فيه الصيدلية مليانة، ومن يوم يجي لفعة هواء وإذا بيكحكح نزلة برد التهاب رئوي صدره، ليش؟ من أجل الحياة اللطيفة ذي. فالعرب يدركون هذا من أول ويرسلون أولادهم بالبادية يقعدون يشربون من اللبن ويأكلون من أوراق الشجر تضربهم الشمس في النهار، ويجون في الليل يعيشون مع الوحوش ومع الذئاب ومع ولا يخافون. أولادنا لا، إذا طفي الكهرباء صاح البيت كله، الرجال يصيح والمرأة تصيح والأولاد يصيحوا، ليش في ظلام؟ ما يشوفون شيء، ما يعرفون يعيشون. بينما في البادية لا. والله إني أذكر كنت مرة من المرات نزلت إلى بادية منطقة عسير للدعوة، فلما جاء الليل ونحن مجموعة من المشايخ نزلنا، لما جاء الليل جبنا الفانوس حقنا والأتريك نبغى نشغله، قاموا الرجال اللي معنا قالوا لا تولعونها، قلنا ليش؟ قالوا هذه تسرق الشوف، تسرق النظر، ونحن نشوف بدونها. وفعلا يشوفون بدونها، عيونهم مثل الذئاب ما تشوف إلا في الليل، ونحن لا، عيوننا مثل البساس والعياذ بالله، حد النور موجود ولا عميت. وأطالع في أولادهم الصغار اللي كانوا يجلسون معنا وإذا بينامون على الحجارة، الولد ينام عندنا في حندول وعلى فراش لا ينام على حجر، والله إنه ينام على الحجر طول الليل، وبعدين يمشي يرسلها أبوه، حتى إنه ونحن جالسين نبغى ننطلق إلى مكان آخر، فقام رئيس المجموعة اللي معنا قلنا نبغى تعلمونهم عشان لا يروحون، نعم، فدعا واحد من الأولاد عمره 10 سنوات، 10 سنوات بس، نعم، قال يا فلان، قال نعم، قال رح لعمك عوض وقل له ترى مشيوخ بياتون في الصباح لا يروح أحد. قلت قريب المكان؟ قال هنية. أنا أحسب إنه هنية يعني مثل ما تقول جنب المسجد، ولا أثارها حوالي 15 كيلو في وادي، وادي ما فيه إلا السباع في الليل الأسود، ونحن سامرين. نزل الولد وبلغهم، ونحن بعد جالسين نسمر ونعلمهم الأصول الثلاثة والدين، إلا والولد جاي قال علمتهم، ويوم جينا في الصباح نمشي أشهد بالله أني ذهلت، قلت والله لو يعطوني ما يعطوني ما أقدر أمشي 0.5 كيلو في هذا الطريق، وهذا راح وجاء. إيه نعم، فهذا العرب كانوا يرسلون أبناءهم للبادية من أجل هذا، ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم في البادية ما يتعلمه أبناء البادية. ولإرساله صلوات الله وسلامه عليه قصة. طبعا البادية وهم يأخذون الأولاد يأخذون أولاد الأغنياء، ليش؟ لأن الأغنياء يدفعون فلوس كثيرة وعلشان يجدون منهم مصالح. هذا يتيم من يأخذه؟ من يدفع فلوس عليه؟ ولهذا ما أحد أخذه ورجعوا كل الناس. جاءت حليمة السعدية ومعها زوجها أبو كبشة، دورت أحد ما لقيت أحد، ما بقي إلا هذا، قالت تدري مشان زوجها خلنا نأخذه، صدق على وجه الله. قال وش عندنا حتى نتصدق؟ هو فقير نفسه يقول إيش عندنا حتى نتصدق؟ إحنا جينا نأخذ علشان نجيب علينا واحد كمان نغذيه ونرضعه، وما عنده شيء، إحنا ما جينا نبغى واحد نعيم وراه خير. قالت خذه لوجه الله، خذه لعل الله يجعل فيه بركة. قال يلا خذي أنت اللي ترضعينه. فأخذته، وما إن أعطت ثديها، وكان ثديها جاف ما فيه قطرة من الجوع، ما عندها شيء إلا اللبن يدر مثل السيل، ويشرب إلين غلق. وبعدين أعطت ولدها شرب معه، أي نعم، ويوم جت على الغنم اللي معه تحلب وإذابها مثل السيل ما شاء الله، الراحل اللي يركبون عليها قد جبست وقد حارت وإذابها تنهب الأرض. سبقوا ذلك، رجعوا إلى بهم ذلك اللي يأخذوا الأغنياء، ليش؟ ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. وقعت في أثناء وجوده عند خديجة، عند حليمة، بعض الدلائل التي تدلل أنه رسول صلى الله عليه وسلم. أولا إدرار اللبن من ثديها، وارتواء النبي صلى الله عليه وسلم وابنها، بعدين امتلاء ضرع الراحلة اللي كانت معها باللبن بعد أن كان يابسا، فشبعت هي الجمل اللي معهم وشبع الناقة وشبع زوجها، بعدين كانت عاجزة أن تسير وكانت في مؤخرة الركب. طبعا الجمل ولا الحمار الحائر يمشي في آخر القافلة، لكن هذا لما جاء معهم الرسول صار الأول يسبق القافلة كلها، اللهم صلي وسلم عليه. بعدين حيثما حلت أغنام حليمة وهم في بني سعد، أينما سرحت الأغنام ترجع مليانة شبعانة ولو ما في مرعى، بينما أغنام الناس لما في مرعى ترجع جايعة، لكن هذه لا، أينما مكان ترعى فيه لأنها تروح ترضى النبي صلى الله عليه وسلم فترجع وهي مليانة. بعدين كان ينمو صلى الله عليه وسلم نموا غريبا لا يشبه نمو الأطفال، نمو غريب. بعدين حدثت له حادثة وهي شق صدره صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في رواية صريحة في رواية أبي نعيم عند ابن كثير، ونصها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر، انطلقت أنا وابن لها ولدها في بهم لنا، البهم يعني صغار الغنم، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عندي أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران مثل النسور الكبار وهو جالس مع البهم، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل يبتدراني، يقول جاي شو اللي عندي الطائرين، فأخذاني فبطحاني للقفا يعني على ظهره، ثم شقا بطني واستخرج قلبي، طلعوا القلب برا، عملية فتح قلب لكنها ربانية ما هي تخضع لقوانين البشر. قال: فشقا قلبي وأخرج منه علقتين سوداوين، يعني قطع سوداء من القلب، وقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، غسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ائتني بماء برد لصاحبه، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة فذرها في بالسكينة فذرها في قلبي، ذر السكينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، يعني سوى العملية رد القلب، فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفه، اجعله في كفة، كفة ميزان، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي، فوق الألف فوقي، والكفة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مالت، أشفق أن يسقطون علي، يقول وهم فوق خفت يطيحون علي، أشفق أن يخر بعضهم علي. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق، يقول راحوا وتركوني، وفرقت فرقا شديدا، خاف صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت وخافت أن يكون قد لبس بي، تقول يمكن جاه لبس من الجن، فقالت: أعيذك بالله. ثم رحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي إلى مكة، فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي رأت فلم يرعها، وقالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. كانت أمه تعرف أن له شأن صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك طبعا حكمة شق الصدر واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مهيأ ومعد ل يعني حمل الرسالة وأداء أمانة وإصلاح الأمة إلى يوم القيامة، فناسب أن يعمل له هذا التطهير المعنوي، واتخذت هذا الشكل الحسي ليكون ذلك إعلانا إلهيا بين أبصار الناس وأسماعهم على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحل بعد ذلك إلى الشام، يعني بعد فترة بعد ما كبر رحل إلى الشام، حينما خرج أبو طالب عمه في رحلة إلى الشام ومعه بعض أشياخ قريش، أخذ معه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلما أشرفوا على الراهب بحير، واحد راهب من عباد النصارى كان يتعبد في طريق الشام اسمه بحيرة، هبطوا من ثنية من جبل وحلوا في مكان رحالهم، وخرج إليهم الراهب، وكانوا يمرون من عنده ولا يخرج لهم ولا يتعرض لهم راهب منقطع ما هو فاضي، شغلة العبادة في هذه الصومعة التي بناها لنفسه. لكن من يوم جت هذه القافلة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصومعة وخرج إليهم. فلما نزل وهم يحلون رحالهم جعل ينظر إليهم ويتخللهم واحدا واحدا، حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين وهذا رسول رب العالمين. هذا يقول أبو حيد، يقول للناس. فقال له أشياخ قريش: وما علمك؟ كيف تدري؟ قبل البعثة وهو بعد صغير. قال: إنكم حين أشرفتم، من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ولا يسجدون إلا لنبي، عنده علم في الكتاب أن هذا زمان نبي وأن هذه ما سجدت إلا لنبي. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع واشتغل بصنع الطعام لهم على غير عادته، رجل عابد ما هو فاضي يصنع طعام ولا يطبخ لهم، فصنع طعاما لهم فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، كان في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل والغمامة تظلله، الشمس كانت حرة لكن الغمامة فوق رأسه. أي نعم. وجاء مرة جلس تحت شجرة وجلسوا كلهم لأنهم الكبار تحت الشجرة، فجلسوا في الشمس، قامت الشجرة تحركت أنها تظلل أنها تخليهم في الشمس. اللهم صل وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم دنا من القوم وقال: انظروا إليه، ها هي الغمامة تظلله. فلما دنا من القوم وجدوه، وجدهم قد سبقوه إلى الظل، ظل الشجرة. فلما جلس في الشمس مال ظل الشجرة وأظله وتركهم، وقال: انظروا إلى فيء الشجرة كيف مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بصفة النبوة فقتلوه. التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا، ناس جايين من الروم مسافرين، فاستقبلهم. قال: ما جاء بكم؟ يقول الراهب: قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، عارفين هم النبي يخرج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا خبره أنه في طريقك هذا. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا. قال: إنما أخبرنا خبره إلى طريقه، إلى طريقه عندك. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال الراهب: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. قال: فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر وبلال، وزوده الراهب من الكعك والزيت ورجع، ما راح إلى الشام، خشية عليه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك أقوال كثيرة ذكرت في كتب أهل الكتاب تبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة بحير هذا، ومنها ما ذكره الله في القرآن الكريم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه آية قرآنية وهي في التوراة مثلها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليست بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. هذا موجود في كتبهم باسمه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكنهم حسدوا العرب على هذا الفضل فكفروا به. قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين والعياذ بالله. طبعا هناك عناية من الله عز وجل وحماية وحفظ كانت تحوط النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة، منها أولا أنه شارك صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة حينما تهدمت، فكان ينقل معهم الحجارة، واقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره على منكبه ليقيه الحجارة، وعندما فعل ذلك سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا لأنه محمي محفوظ أن يترك رداءه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يوما ينقل حجارة لبعض من يلعب من الغلمان، وعندما كان صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قريش فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل عليه الحجارة، فتعرى وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة وقال له شد عليك إزارك. من الذي لكمه؟ ما يدري، ملك من الملائكة، لأنه وقع إزاره صغير طفل، لكن الله يحميه ويربيه تربية خاصة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عصمه مرتين عندما حاول أن يسمر مع شباب قريش، كما يسمر الشباب، شباب يسمرون، ولكنه صلى الله عليه وسلم ضربه بالنوم، الله عز وجل ضربه بالنوم، من يوم جاء يبغى يسمر أخذته سنة من النوم ما استيقظ إلا على حر الشمس. وهذا من التربية الربانية التي أحاطه الله عز وجل بها. وخالف صلى الله عليه وسلم قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالحمس، إذ كانوا يفيضون مع الناس من عرفات، هو كان يفيض مع الناس وهم ما يفيضونهم، كانوا يفيضون في يوم غير الناس، لأنهم يقولون نحن أهل مكة لنا إفاضة غير الله، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لما أبطل هذه العادة. الآن يؤذن ونكمل إن شاء الله. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نظرا لكثرة الأسئلة ولأنه لا نريد أن يؤخذ علينا أننا نهملها، لكن الوقت ضيق ولا يمكن الإجابة عليها كلها، لكن نجيب باختصار على بعضها. يقول: اتفق عمه مع أحد البنوك ليشتري له بيتا بمبلغ 400,000 ريال، دفع عمه منها 200,000 والباقي يكمله البنك على شكل سلفة يسددها عمه على مدى 10 سنوات بأرباح 150,000، وعقد الملكية يكون باسم البنك حتى ينتهي التسديد، ما حكم شراء هذا البيت؟ هذه لها صورة شرعية وصورة محرمة. الصورة التي أحلها العلماء وهي ما يسمونه بالوعد بالشراء، أن تأتي إلى إنسان أو إلى مؤسسة أو إلى أي واحد عنده مال وتقول له: لو أن عندك هذا البيت أو هذه الأرضية أو هذه السيارة لو أنها لك لاشتريتها منك، فيقول لك: أنا بشتريها، على أساس أنك أنت تشتريها منه، يسمون الوعد بالشراء، لكن لا يعقد معك ولا يكتب معك ولا يتفق معك على شيء، يروح يشتريها وينقل ملكيتها ثم يتصل بك يقول: ترى البيت الفلاني أصبح لنا، تبغاه تعال اشتري، ويصبح لك أنت الخيار لأنك ما التزمت بأي التزام ولا وقعت على أي اتفاق، وتجي عندك إذا البيت له تشتريه، هذا بهذا الشرط جائز. وقد أفتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وأفتى به العلماء، لأن هذا يقع كثيرا عند الناس. طبعا ما كل واحد يبيع السلعة اللي يملكها. الآن أنت لما تكون تاجر وعندك مثلا تبيع مثلا في أي شيء من المواد، ثم يجي واحد يقول: أبغى منك مثلا أبغى منك 1,000 وما هو موجود، تقول: طيب احنا نجيبه ونبيعه عليك، فتشتريه على أساس أنك تبيعه، لكن قبل أن تبرم معه، لأنك إذا بعت ما لا تملك وقعت في الحرام. هذا الصورة الشرعية الحلال. الصورة الثانية المحرمة أن يأتي الرجل إلى البنك أو إلى أي واحد يقول له: أنا أبغى أشتري بيت أو سيارة وأبغاك تشتريها لي، فيقول له صاحب البنك أو صاحب مثلا الشركة أو المال يقول: لا، أنا ما أشتري حتى أبيعك، أنا ما أبغى أشتري السلعة هذه، أبغى أخاف أشتريها ثم تركض عندي ولا تنشف في نحري، تبغى أول شيء كم تأخذ هذا البيت بكم؟ 400، أجل ببيع عليك 550 مثل هذا، وأبيع هذا الحين واتفق وألزمك به وتوقع، ثم بعد ما يربطك يروح يشتري لك. أي نعم، هذه عين الربا. ليش؟ لأن البيت أصلا ما هو للبنك، اللي شريته أنت، وبعدين كأنك شريته ب400 نقدا، دفعها البنك للمالك الأول ب550 في ظهرك ربا، يعني 400 مقابل 550، هذا عين الربا، هذا ما يجوز. فنقول للأخ هذا يسأل صاحبه إيش الأقرب إلى الصورة الحلال يمشي فيها، إما إن كانت حرام فيتوب إلى الله ولا يبني بيتا من الحرام. يقول: كما تلحظون من ما يحصل من الفساد من جراء انشغال أكثر الناس بمشاهدة القنوات الفضائية، فهل من كلمة توضيحية بهذه الأهداف السيئة؟ لا شك أيها الإخوة، نحن قد تكلمنا كثيرا، تكلم المشايخ والعلماء وصدرت الفتاوى بأنه لا يجوز للمسلم أن يجلب مثل هذه الشرور، أن يركبها فوق بيته وأن يمطر أهله بهذا الشر، لأنه مهما حرص ومهما قال بأنه سوف يكون محتاط لن يحتاط ولن يستطيع، وإذا منعه فإن كل ممنوع مرغوب. أي نعم، فالأبرأ للذمة والأصلح لك في دينك وآخرتك أيها الإنسان أن تسلم من هذا الشر. أما أن تجيبه وتحطه فوق أهلك وتتصور أن أولادك ما يتأثرون، لا بد يتأثرون شئت أم أبيت. أي نعم، ومهما حصل من إصلاح لك لا يمكن أن يبقى إصلاح في ظل الإفساد، لأن الهدم سهل والبناء صعب. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأرجو من الإخوة الذين ابتلوا بهذا الشر أن يراجعوا أنفسهم وأن لا ينساقوا وراء العاطفة، أن يحكموا عقولهم وعقائدهم، وأن يعرفون أن الله ما خلقهم لهذا. يا إخواني، نحن ما خلقنا إلا للعبادة والعمل الصالح، ونحن مسؤولون أمام الله عن أولادنا وعن ذرياتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل تتصور أنك تستطيع أن تنجو يوم القيامة أمام هذا السؤال؟ السائل هو الله يسألك عن رعيتك، ماذا صنعت بهم؟ إن هذا خيانة للرعية. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وأن يوفق من لا زال سليما، وأن يهدي من وقع في هذا الشر حتى يتخلص منه. يقول: ما نصيحتكم في من يراوده الشيطان في فعل الفاحشة؟ لأنني ملتزم وأخشى على نفسي. فعل الفاحشة لا يقع من المسلم، لأن المسلم المؤمن يمتثل أمر الله عز وجل، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله عز وجل قد حرم الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، ولا يجوز لك وأنت ملتزم أن تقع في شيء من هذا. أما كون نفسك تراودك فهذا شيء طبيعي، أنت لست معصوم، أنت بشر، والشيطان له وسائل وأساليب في إضلالك، ولكن لا تكن لعبة في يد الشيطان. عليك أن تقطع الطرق الموصلة إلى الوقوع في الفاحشة، ومن ضمنها من أعظمها الخلوة بالمرأة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة لا تحل له، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا خلوت بالمرأة خلاص، معناته حطيت النار عند البنزين وقلت لا تولع، معقول ما تولع؟ إذا حطيت النار في البنزين إيش يصير؟ النار أنت والبنزين هي، خلاص ولعت. فلا إيش تسوي؟ خلي النار هناك والبنزين هنا علشان ما يصير شيء. فلا تخلو بالمرأة. ثانيا، لا تنظر، لا تسمع غناء، لا تقرأ قصص غرامية، لا تذكي عوامل الشهوة الجنسية في نفسك. أكثر من الاعتصام بالله، أكثر من الصيام، تزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. إن لم تجد إمكانية للزواج فعليك بالعفة كما قال الله لك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليست الفاحشة بديل لك عن العفة، لا، فاحشة ما هي لك ما دام أنك مؤمن ومطاهر وعفيف، ومن يستعف يعفه الله. ولست أنت الوحيد يا أخي اللي ما أنت متزوج، آلاف الشباب بل مئات الآلاف ما هم متزوجين، وقمم وجبال من جبال الإيمان، المنكرات تحوط بهم من كل جانب، وهم معتصمين بالله منتصرين على أنفسهم. أما تنهزم أمام شهوتك وتقع فريسة للشيطان في هذا الشر والعياذ بالله، خصوصا إذا كان مع خادمة ولا مع شيء مما يتقدر منه أصلا، لأن بعض الناس ما يقع إلا على الدنيء، والدنيء حرام حتى هو والعياذ بالله. يقول: أنا صاحب سيارة نقل، هل يجوز أن أنقل حملات الدخان من مكان من بلد إلى آخر؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن تنقل الدخان، ولا يجوز أن تبيعه، ولا يجوز أن تدل عليه، ولا تجوز أن تروج له، لأن الذي حرم حرم كل وسائله. وفي فتوى صدرت من هيئة كبار العلماء ومن الشيخ بن باز ومن الشيخ العثيمين أنه لا يجوز بيعه، ولا يجوز تأجير الدكان على الذي بيعه، لأن لو تواصينا بهذا لحلنا بين الشر وبين الناس. فإذا عندك سيارة وجاء يقول لك حمل الدخان، قل ما نحملها. وإذا عيوا كلها للسيارات إيش يسوي راعي الدخان؟ حملها في الطيارة؟ ما يقدر يحملها في الطيارة. يعني نوع من التعاون. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولو أن كل أهل الدكاكين بطلوا أنهم يبيعون الدخان، ماذا يحصل للشركة؟ في صاحب دكان جزاه الله خير من التجار في جدة هنا، أسأل الله أن يبارك له في حياته، سمعت كلامه في الشريط، يقول: لما تركت بيع التدخين بناء على النصيحة التي وجهت لي من العلماء، جاءت الشركة التي قالوا له: نبغى منك ركن في السوق بمليون ريال، لا تبيع ولا تشتري، حنا نحط ونبيع ونشتري، بس مليون ريال. قلت لهم: لا والله ما أخذ منكم شيء، أنا تركت لوجه الله. يقول: عوضني ربي بملايين الريالات في شيء حلال، في البسكوت وفي الحلويات وفي الطيبات. ومن يترك شيئا لوجه الله يعوضه الله خيرا منه. يقول: هل السنة هي تحية المسجد أم السنة للأذان؟ لأنني ألاحظ أنكم تصلون وبعضهم ما يصلي بعد السنة. إذا دخل الإنسان المسجد لزمه أن يصلي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، ولو كان الوقت وقت نهي. لأن هذه الصلاة يسمونها من ذوات الأسباب، النهي فقط عن النافلة المطلقة التي ليس لها سبب، أما ذوات السبب تصليها. إذا دخلت المسجد وأذن المؤذن بعد ما صليت الركعتين وجلست، يشرع لك أن تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، لحديث في الصحيحين بين كل أذانين صلاة، لكن بعدين قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يكمل الحديث لمن شاء حتى لا تفرض. طيب ونحن كلنا نشاء، من اللي ما يشاء يصلي؟ من شاء نصلي. كيف؟ أي يمسك مكان، يعني المؤذن هو أول ما يدخل المسجد طبعا، ومن حقه أن يكون له مكان مع أول الناس، فإذا جاء الناس وهو يذن ومسك كل مكان عليه، فين يروح يصلي وهو أول واحد دخل؟ فمن حقه أن يحجز مكانا له، لا لأنه مؤذن ولكن لأنه أول من دخل المسجد. أما من يحجز مكانه في البيت، شفت، ثم إذا جت الصلاة قالوا أصلي في الصف الأول، وهو جاء آخر الصفوف وجاء محجوز هنا، لا، الأول ما هو اللي يجي بذاك الوقت، الأول الذي جاء أول ولو كان بالصف الثاني، لأن الله ما تمشي عنده الكذاب. فالحجز في المسجد لا يجوز لمن هو خارج المسجد، لكن أنت جيت مثلا للجمعة وحجزت لك مكان صليت عليه ثم أردت أن تتوضأ، أي نعم، ولو خرجت من المكان سيجي واحد فيه، هذا مكانك قد سبقت إليه، يجوز أن تضع فيه منديل، يجوز تضع غترتك، تضع عقالك، تضع سجادتك علشان دعوة، أنت أولى بمكانك، لكن لا يجوز أن ترسل ولدك الساعة 8 صباحا ولا 9 تقول امسك لي مكان في الروضة وتظلي راقد الساعة 12 ثم تجي في الروضة عشان تجي مع الصف الأول، لا، الصف الأول قد فاتك، أنت راقد الصف الأول عند المرأة. خصوصا في الحرم أيها الأخوة، يعني وفي المسجد النبوي، هذه ملاحظة أنهم يحجزون الصفوف الأول، وهذا خطأ، ما يجوز أن تحجز في بيت الله، تبغى تحجز احجز في بيتك أنت، ودخل من بغيت وخل من بغيت، أما بيت رب العباد خله للعباد، واللي يجي الأول يجي الأول، وبعضهم يتاجر فيها، يحجز له مكانين ثلاثة، وإذا جاء ذاك سقط، وإذا غلق قاله خذ 5 أجرة المحل، إيش هذا؟ هذا المحل مغصوب مغتصب، وقد صرح العلماء أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، وفعلا المحل هذا مغتصب من الذي يملكه، الذي يملكه الأول الذي جاء، ولما جيت أنا الأول وعينت السجادة محجوزة ما أقدر أصلي بها، لأني ما أدري من اللي هو صاحبها يطوف ولا خارج المسجد ولا داخله، وأخشى أني أسوي أيضا مشكلة، لأن بعضهم يتعصب يحط لك السجادة وإذا جيت تصلي قال أقعد، أي روح افلح ضاربون، أي نعم. ومن أندر ما سمعت في حياتي، وهذا يدل على الفقه في الدين، حادثة سمعت بها وما صدقتها إلى أن أخبرني من رآها بعينه وهو صادق، يقول جاء واحد حط سجادته في الحرم، وبعدين جاء واحد وقف على السجادة، جاء صاحب السجادة قال هذه سجادتي، قال لك ما هو سجادتك، أنا جيت أول، ما يجوز حجز، ما في حجز. المهم تضاربوا وهم يتسابقون على الصف الأول، لما بدأوا يتماسكون بالأيدي قال واحد منهم عاقل قال شوف، قال نعم، قال حنا في الحرم ما في مضاربة، لكن إذا عندك مضاربة بعد الصلاة برا، قال طيب، صلوا وبعد ما الصلاة قام يطالع فيه قال برا، قال يلا، خرجوا اثنين يوم قدهم برا الحرم بغوا يضاربون، قال واحد منهم عنده فكر قال شوف، احنا اذا ضربنا هنا بيمسكوننا وبيفرعوننا، لكن تبغى مضاربه يعني ممتازه عرفه، ما في احد يفرعنا هنا، قال يلا، قال ناخذ تاكسي، قال لا عندي دباب، ركبه وراه، شوف تصور اللي يروحون يضاربون وهم في الصف الاول. هذه القصه يا اخواني ما هي ترى، والله ما هي خير، والله انها صحيحه، وان اللي اخبرني بها واحد اثق فيه لو قال يعني مهما يكون من رواد الصف الاول من يعرفهم، طلعوا الى عرفه على دباب وقاموا يتمالخون، واضرب لا تضرب واضرب، طبعا ما في احد يفرعهم، ويروح هذاك لهناك ويتمدى، وذاك يرمح وذا ينطح وذا يدق، المهم حتى تعبوا، لما تعبوا ما لها نهايه هذه، واحد منهم شاف انها بالطول قام طلع من جيبه مفك يبغى ينهي هذا المعركه، قال له ذاك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من اشار الى اخيه بحديده، قال صدقت ما شاء الله يا هذا العلماء، واستمروا الدق والضرب، قام واحد ضربه في وجهه، قام ذاك قال ها اجتنبوا الوجه، لا تلطم في الوجه، حطها في النقره، حطها قرب العصر المغرب، هذا من بعد العصر هم يتخبطوا، يوم بقي على الصلاه اظن ربع ساعه، قال لا اقول لك، قال نعم، قال الصف الاول بيفوتنا، قال يلا وقف واركب وراه وروح وصلي في الصف الاول. بالله هؤلاء اهل الفكر، هؤلاء يستحقون الصف الاول، ولهذا تشوفون دائما في الصف الأول في الحرم وفي المدينة وفي المساجد تجدون فيه نوع من البغضاء والشحناء، بدل ما بين الألفة والمحبة والحب، لا هذا يبغض هذا وهذا ما يبغض هذا. إيش هذا؟ هذا من عدم الفقه في دين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ الكريم: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وبين قول عمر بعدما جمع الناس على صلاة التراويح نعمة البدعة هذه؟ أولا، عمر رضي الله عنه أعرف الناس بمدلول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أنه قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. أي نعم، والبدعة هنا ليست بدعة الذي قالها عمر رضي الله عنه، فإن صلاة التراويح مشروعة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي شرع صلاة التراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين صلى بها وجمع الناس عليها ليلة وليلتين وثلاث، ثم خشي أن تفرض فامتنع. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عمر أحيا إيش؟ أحيا السنة، وقال نعمة البدعة يعني اللغوية، معنى اللغة يعني الإحداث اللغوي، ليس البدعة الشرعية. ما في بدعة شرعية هنا، لأن الأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتعريف البدعة عند أهل العلم يقولون: هي إحداث واختراع لشيء في الدين على غير مثال سابق لم يأذن به الله، يقصد به القرب إلى الله. فهل صلاة التراويح بدعة؟ لا، هي لغويا من حيث اللغة. بعض الناس يستدل، وهذا ما ذكر الأخ هنا، يستدل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. أجل، هذا سوى شيء حسن، الدليل الحديث صحيح، لكن لا وجه فيه للدلالة. ليش؟ لأن سبب الحديث أن قوما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء مجتابي النمار، يعني مقطعين الثياب، فقال للصحابة: من يتصدق؟ فقام واحد تصدق بمبلغ، قام الثاني مثله، الثالث، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من بدأ من أعمال الإسلام في الإسلام، يعني من أعمال الإسلام، من سن من عمل الإسلام. مثل هذا الذي سن الصدقة، الصدقة من أعمال الإسلام ولا لا؟ من أعمال الإسلام. وهذا بدأ الصدقة التي من أعمال الإسلام، ليس معناها من سن على الإسلام وأدخل على الإسلام، لا، في الإسلام يعني من دين الإسلام. فلا وجه للدليل في هذا. يقول أحدهم إن أخت زوجته محرم له، فتكشف عليه وجهها وتجلس معه. أخت زوجتك؟ أخت زوجتك ليست محرم لك ولست محرم لها، بدليل أنه لو ماتت أخت زوجتك طوالي تأخذ أختها كذا ولا لا؟ أجل، هي لا تحل أن تكشف أمامها لك أمامك، لأنها لا، المرأة التي تحل لك أن تتزوج بها هذه ما يحل لك أن تكشف عليها. المحرم هي التي تحرم عليك على التأبيد، يعني ما يحل لك أن تتزوجها أبدا، كما ذكر الله في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء 14 صنف، المحصنات يعني اللي متزوجة ما يصح تتزوج بها وهي محصنة، لكن إذا ذهب الحصن عنها، إذا طلقت ما عدا محصنة يجوز تتزوج بها. هل يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد وهي حائض؟ لا، الحيض يعتزلن مصلى الناس، ما تدخل المسجد، تجلس بعيد حتى ولو كانت متحفظة. هل ينتقض وضوء المرأة عندما تغسل الطفل وتمس عورته؟ نعم، إذا غسلت الطفل الصغير ومست عورته بيدها فإنه ينتقض وضوءها، لأن من مس العورة فقد انتقض وضوءه، سواء عورته أو عورة غيره. هذا عند بعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا، لكن الصحيح والأحوط والأرجح للمسلم لأن العورة محط نجاسة، فمعناته بتباشر شيء، فالأولى أن تعيد الوضوء. هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور المحاضرة أو الدروس؟ قلنا لا، وإنما عليها أن تسمع من خارج المسجد، تسمع، تجلس في السيارة أو تجلس في الرصيف بعيد عن المسجد، أو إذا كانت حائض لا تأتي وتسمع الشريط فيما بعد. ما مصير أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ماتا كافرين. هنا، ولهذا لما قال: أين أبو يا رسول الله؟ قال: أبيك في النار. قالوا: أبوك؟ قالوا: أبي وأبي في النار. فهم ماتوا على الكفر. نعم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر فلم يؤذن له، واستأذن أن يزور فأذن له. نعم، إيه؟ تجلس في الشقة ما تروح الحرم. طافت وسعت وهي حائض. ها وهي أثناء الطواف طبعا تعتزل، لأن الطواف اشترط له الطهارة، فإذا طافت بالبيت وهي حائض هذا ما يجوز لها أصلا. إيه خلاص، إذا أنها طافت وهي وهي طاهرة أدى الطواف شرعي، ولا يشترط لها الطهارة في السعي. لكن بعد ذلك لا تمكث في الحرم ولا تطب ولا تجي فيه، وإذا اضطرت إليه فتجلس في شقة أو تجلس في الساحات المحيطة بالحرم، إنما دخول الحرم بالذات لا ينبغي لها لأنها حائض. صحيح، تصحيح من قبل الأخوان جزاهم الله خير، يقول قلت إن أم النبي صلى الله عليه وسلم عادت من زيارة أهلها في المدينة، وهذا طبعا غير صحيح، إن هي عادت من زيارة أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، لأنه بني عبد النجار. يقول رجل عنده امرأة تعمل، ومن طبيعة عملها الانصراف عن أعباء البيت والخروج كثيرا من البيت وبدون استئذان الزوج، وعندها خادمة تقوم بكل أعباء المنزل، هل يجوز لهذا الرجل أن يطلق امرأته وأن يتزوج من الخادمة؟ هذا قده عازم يبغى فتوى بس. أولا مسألة الطلاق ما يستفتى فيه شيخ، أن هذا أمر شخصي يعود للإنسان نفسه، هو الذي يقدر مصلحته أو مضرته من المرأة، وهل يبقى مع عشرتها أو يطلقها، هذا شيء يعني ما في فتوى، لأن أمر مباح. هل تستفتي واحد تقول إيش رأيك آكل ولا ما آكل؟ لا، تأكل بكيفك، ما تأكل بكيفك، تطلق بكيفك كذلك. لكن مسألة الزواج من الخادمة، أيوة، هذه تدلل على أن فيه هوى الآن وفيه فتنة في البيت. أيوة، وسببها خروج المرأة من البيت وترك الخادمة مع الزوج، وطبعا لما خلع بها الزوج راوده الشيطان وأقنعه بها، وبالتالي يريد أن يصحح الوضع بأن يتزوج بها، وهذا تصحيح خطأ بخطأ أكبر. ولكن الذين يقول لك يا أخي الكريم أبقي زوجتك في بيتك ولا تسمح لها بالخروج إلا لما لا بد لها منه، وسفر هذه الخادمة ولا تجيب خادمة، وخل مرتك تقوم هي بأعباء المنزل، وإذا شعرت بأنها تعبت تركت العمل وجلست في البيت، وإذا أردت أن تتزوج فتزوج، لكن تزوج بزوجة تكون أما لأولادك، أما تتزوج بخادمة تم تستنب بها ثم تنطلق وتروح تخليك، ما هو بصحيح. الزواج يجب أن يكون له غايات كريمة وأهداف نبيلة، ليس مجرد فقط قضاء الغرض الجنسي، إنما تزوج بواحدة تعرف أنها ستكون أم أولادك ومربية أولادك وشريكة حياتك، إنما تتزوج بخادمة تقعد تقضي بها غرضك أيام وليالي، ثم ما شعورك إذا درى الناس عنك أنك تزوجت بالخادمة بعدين، قالوا طلق المرأة وزوج الخادمة، يعني كأنك طايح من على حمار. إيش هذا؟ هذا يدل على دناءة الإنسان، يعني ما يليق بك أصلا. إما تتزوج تزوج ولا بلاش، خل الخادمات يقعدوا هنا. يقول بعض الموظفين يخرجون أثناء الدوام لقضاء الأغراض الشخصية في أكثر الوقت، فهل هذا جائز؟ العمل أيها الإخوة في الوظائف الحكومية نوع من الإجارة، والأجير إذا استوفى الأجر حاسبه الله على العمل، والوظيفة ليست ملكا للموظف، وإنما الموظف ملكا للوظيفة، يعني ما هو حق للموظف أنه يقعد في الوظيفة ويعمل ما يشاء ويترك ما يشاء، لا، أنت أجير، استأجرك ولي الأمر من الساعة 7:30 إلى الساعة 2:30، هذا الوقت ما لك فيه شيء إلا تقعد على الماسك، إن عندك عمل الحمد لله، ما عندك عمل تفرغ للعمل. لكن يوم أن تأخذ من أول الدوام نصف ساعة، ومن آخر الدوام ساعة، ومن وسط الدوام ساعة، وتودي المرأة للمدرسة وتودي الأولاد في الصباح وتقضي مع الظهر والمستشفى، إيش يحصل؟ يتراكم العمل، وتراكم العمل يؤدي إلى تأخير المراجعين، وإلى تضييع مصالح المسلمين، وإلى فساد إداري، وإلى ضجر منك أنت، لأنك تجد كل ما دخلت المكتب إذا بالأقوام ما تبغى العمل، لأنك أنت اللي سبب المشكلة. لكن لو أنك مداوم من الساعة 7:30 وأنت على الماسة، ما يجي آخر الدوام بعد عندك شيء، بل تفرح إذا جاك الفراش بالمعاملات تقول هات هات هات خلينا نتسلى نمشي الوقت بس. أيوة. فيقول لإخواننا الموظفين الله الله في الحرص على الدوام. ولا يعني هذا أن لا يكون الإنسان أعمال طارئة، قد يطرأ للإنسان، قد تمرض زوجتك تتصل بك تقول لك أنا مريضة أنا طايحة، قد يحصل في بيتك حادث لا سمح الله، قد يجي ضيوف. إيه نعم، وهذه الأمور الطارئة يستأذن فيها من صاحب الصلاحية ولا بأس، إنما يصبح الإذن يومي، لازم يوميا أودي المرأة؟ من أي بأي حق لازم تودي عيالك ترجعها كل يوم؟ ما الوظيفة ما هي مسؤول عن هذا، تبر حالك أنت، استأجر، اتفق مع أحد، تتفق مع أهلها، إنما لازم كل يوم يروح، ومتى يروح؟ في وقت الصلاة. ولي الأمر أباح للمسلمين ترك الأعمال وقت الصلاة عشان يصلون، فتركوا نصف ساعة قبل الصلاة ونصف بعد الصلاة مع نصف الصلاة، ساعة ونصف للراحة والجية ولا صلاة. سواق لا لا لا، ما قلت سواق، قلت يتفق هو ومن يعني يحل مشكلته، أنا ما أوجد الحل عنده، إنما أقول إنه ما يجوز يخرج من الدوام، كونه ما لقي سواق ولا لقي يودي أحد يقول بخل الدوام، لا الدوام شيء أنت أجير، أجل أفصل من الوظيفة وقعد ودها وطلعها ونزلها، ولا أفصل هاي من الوظيفة أو من العمل، تجمع الثنتين لازم توجد حل لك، تقول ما عندي حل، الحل عندك أنت صاحب المشكلة، يقولون خلبتك لا نزعتها، معني ألا تفرض علي أني إما أجيرك حل ولا أقول لك تخرج من الدوام، لا. اكتفي بهذا أيها الإخوان، والأسئلة كما ترون هذه تحتاج إلى الفجر تتكلم، لكني أحيلها للشيخ سعيد الدعجاني، والشيخ سعيد الدعجاني له درس في هذا المسجد بعد مغرب بعد عشاء يوم إيش؟ بعد عشاء كل يوم اثنين، فكل واحد قدم سؤال وما وجد عليه جواب يجي بعد بكرة يوم الاثنين أو الاثنين اللي بعدها، يصلي العشاء هنا في هذا المسجد المبارك ويسمع إن شاء الله إجابة الشيخ سعيد على فتواه. هنا أيضا رسائل هدى تدل على الخير وتدعو إلى الإحسان. الأولى من المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج من الشيخ سعيد الدعجاني، يطلب فيه مد يد العون والمساعدة لهذا المشروع حتى يستمر في أداء رسالته النبيلة، وهي إحصان الشباب. نحن النصيحة الآن من الفساد نقول البنات والأولاد، طيب ما دام ما في زواج والأغلاء موجود في المهور، هناك باب فتحه أهل الخير وهو باب مساعدة المزوج اللي ما عنده إمكانية يجي عندهم يعطونه 5,000 أو 10,000 أو 15,000 قرضة وينشؤون له بيت ويكتبون له ورقة على صاحب القصر الفلاني علشان يعطيهم بلاش، ويكتبون له على صاحب الأجهزة يعطونه ثلاجة بلاش، ويعطون يعني أعمال خيرية كثيرة. هذا المشروع من يقوم به أيها الأخوة؟ أنتم. فأنت لما تساهم الآن في الصندوق بعشرة ريال، هذه المساهمة ما هي بسيطة، عشرة ومسجد فيه الآن 5,000 بعشرة ريال يعني كم؟ 50,000، 50,000 زوج إلى 10 شباب، هذه نعمة يا إخواني. وكم هي 10 ريال؟ تضع بهذا الـ10 طوبة في بناء أسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد قامت على الكتاب والسنة، لأنهم يشترطون أيضا في مساعدتهم ألا يساعدون إلا إنسان صالح، إذا شافوا واحد طيب صالح وعاجز زوجوه، إذا جاءه فاسد يقولون لا، ولهذا يشترطون أنك تجيب ورقة من إمام الحي اللي ساكن فيه أنك تصلي كل الصلوات الخمس معهم حتى يعينونك على طاعة الله عز وجل، لأنه ما إذا كان الواحد فاسد ونزوجه بيفسد المرأة، قد يقعد بلا زواج أحسن، الزواج مو بحل، الزواج حل الصالح، أما الفاسد إذا تزوج أفسد نفسه وأفسد زوجته معه. هذه الرسالة الأولى. طبعا ما عليه سلام، خلني أجيب مهم. لا هذا الشرط موضوعي، اسمح لي الله يحفظك، شوف يا أخي الكريم، هذا الشرط موضوعي ومنطقي وحقي. ليش؟ لأن هذه المبالغ التي نجمعها من أهل جدة، اسمح لي لنقضي على مشكلة موجودة في جدة، إذا فتحنا الباب جو من أبها وجو من الرياض وجو من القصيم وجو من كل الشمال والجنوب وأخذ الفلوس، وبعدين تعجز الجمعية أنها تحقق غرض، فنحن نقول في الرياض جمعية وفي مكة جمعية وفي أبها جمعية وفي القصيم جمعية، ونبغى كل الناس يفتحون جمعية في بلدهم ويحلوا مشكلتهم بلدهم، إنما نفتح في جدة ويجون يأخذونها الناس يقعدون في جدة. إيه من هو؟ يزوج يعطون هم يبغون بنت من هالجدة عشان يحلون مشكلتها. طيب بقي رسالة ثانية موجهة من مكتب اللجنة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، وكما تعرفون أن الحرب انتهت، لكن البناء والإعمار وتصحيح ما أفسدته الحرب لم ينتهي بعد،